فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم قول الخطيب أقم الصلاة؟ لا داعي لهذا، لأنه انتهاء الخطبة ونزوله من المنبر معناه إقامة الصلاة، لماذا يقول أقم الصلاة؟ وأيضا هذا الشيء لم يرد، هذا لم يرد فيما أعلم. نعم.